والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المشاهدون الكرام، أيها الأحبة في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته. حياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءاتنا الأسبوعية مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، الذي أبدأ اللقاء هذا بالترحيب بسماحته. فحياكم الله سماحة الشيخ. الترحيب متواصل بكم أنتم، ونرجو بإذن الله تعالى أن تجدوا في برنامجنا هذا ما يكفي من الإجابات لكل الأسئلة الطارئة عليكم والتي تبعثون بها عبر هواتفنا المعلنة أمامكم وعبر موقعنا على شبكة المعلومات www.islamacademy.net. أبدأ سماحة الشيخ قبل استقبال الاتصالات بسؤال وصلنا من أحد الأخوة، يقول: ذهبت في مهمة تجارية إلى إحدى البلدان العربية وقابلت امرأة وتعرفت عليها، ثم اتفقت وإياها على الزواج ولقنتها قولا زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله دون ولي لها ولا شهود على هذا، وقد دخلت بها الآن، فما حكم فعلي هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن الله جل وعلا عظم هذا عقد النكاح ووصفه بأنه عقد مغلظ، قال تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فبين أنه ميثاق يجب الالتزام به، وأن هذا الميثاق ميثاق غليظ مؤكد من المواثيق المهمة، إذ أنه ينبني عليه تكوين الأسرة، عمارة البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم عظم هذا العقد بقوله: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استعدلتم به الفروج. وإن شريعة الإسلام ميزت النكاح الشرعي من السفاح، وجعلت النكاح الشرعي طرقه الخاصة وقنواته المتميزة، حتى يشعر المسلم بأن هذا عقد له شأنه وله مكانته. ولهذا نجد أن في الشرع اشتراط الولي لصحة عقد النكاح، وأن المرأة لا يحق لها أن تزوج نفسها، ولكن لا بد أن يتولى عقد الزواج عنها وليها، أبوها، أبناؤها، إخوانها، أبناء إخوانها، أشقاء لأب، أعمامها، أبناء أعمامها لشقة ولأب، أو الوصي الذي عينه والدها عليها، عينه والدها وصيا عليها. هذا لأجل حماية المرأة واختيار الأنسب لها والاحتياط لها، فإن المرأة قد تنسى أحيانا بعض المهمات، وقد يغلب عليها نزعات الشهوة فتقبل من تقدم إليها، وقد يغريها بمواعيده وأساليبه فتظن صدقه، ويتبين بعد ذلك أنه خلاف ما يقول. فالولي هو الذي يمتحن ذلك الزوج المتقدم، ذلك الخاطب المتقدم، ويسأل عنه ويدقق ويفتش، لعله أن يطلع غالبا على الكثير من الأمور، والأمور بيد الله أولها وآخرها، وإن الأمر كله لله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. ويقول: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل. وهذا الذي عليه جمهور سلف الأمة، وإن وجد خلاف عند بعضهم فالمخالفون يرون الولي مهم وآكد، لكن قد يتساهلون، لكن الجميع مجمعون على أن الولي في النكاح خير للمرأة وأكمل للمرأة وأولى للمرأة، والجمهور يرونه شرطا لصحة النكاح، ويرون النكاح بدون ولي نكاحا فاسدا. أخونا السائل الذي سافر لعد العربية وتعرض على امرأة وزوجته نفسها بقوله لا قولي زوجتك نفسي، نقول يا أخي أخطأت خطأ كبير. أولا يا أخي أنت مسافر لمهمتك فأدي مهمتك، وأما كونك في هذا السفر تطلع إلى نساء الغير وهي الفتيات وتحاول الدخول معهن في أحاديث عابرة سببت إلى أن زوجتك نفسها دون إذن ولي لها، ثم هذا الزواج أيضا وهو المسمى بالزواج العرفي، لأن عندهم أن العرفية أمران: أولا ما كان بدون ولي، ثانيا ما لم يسجل عند الجهات الرسمية. فأظنك خالفت أمرين: ليس ولي عقد لك، اثنين لم يكن معك سابق إذن من الجهات المختصة هنا. وهنا تكمن المشكلة: هذه المرأة قد لا تعطى إذنا لها وقد تحمل منك، فما مصير الأولاد والبنات؟ إذا لم يكن موافقة لدخولهم المملكة فما مصيرهم؟ ومن يتحمل مسؤوليتهم؟ ومن يتحمل ضياعهم إلا أنت أيها الأب المفرط المخالف للأنظمة العاصي لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ يا إخواني كم أصيبت الأمة من بعض أبنائها الذين سيطرت عليهم النزعات الشهوية فلم يبالوا بعواقب الأمور، همهم شهوة حاضرة لكن النظر في المآلات وعواقب الأمور تغافلوا عنها، أسكرتهم الشهوة فتجاهلوا ما وراء ذلك. ولهذا نسمع أن هناك كثيرا من أبناء وبنات إخوان لنا من المواطنين في بعض الدول الإسلامية لا يعرفون أبا لهم ولا أما، آباؤهم ضيعوهم أهملوهم، لا يعرفون ولا يرتبطون وليس معهم أي وثيقة رسمية، والدولة وفقها الله ممثلة بالداخلية فيما في الصحف أنهم تعاهدوا لكل إنسان خارج المملكة ب500 مرتب مقدار 500 ريال لكل فرد، مع العناية بهم ودرس حالهم وتصحيح أوضاعهم، وهذه خطوة مباركة. لكن كوني أتمرد الأنظمة وأعرف الأنظمة وأخالفها وأناقضها ولا أبالي بها وأضرب بها عرض الحائط، هذه يا إخواني جهالة وسبب وتجاوز للحدود. فعليك أخي أن تصحح عقد النكاح بأن تحضر وليها ويعاد العقد من جديد، وتأخذ إذنا أيضا شرعية إذن رسمية ليكون الأمر سائرا على نبن صحيح لا على هذه الأمور الخفية التي يعني لا يقرها عقل ولا فطرة. يهب أن ابنتك هنا لو قال جميل لها زوجتك نفسي هل تقر بها؟ أشهد بالله أنك لن ترى بذلك ولا تقبل ذلك. فإذا كنت لا تقبل بناتك وأخواتك فهل ترى لبنات الآخرين؟ أنا أخشى يا إخواني أن هذه الزوجات إنما هي متع فقط، وأن هؤلاء يتمتعون ثم يفارقون الزوجات ويعطون المبلغ من المال، وهو بالحقيقة عمل سيء، إما زواج ناوي طلاقها أو أخشى والعياذ بالله أن يكون مدة معينة، وهذه المتعة المحرمة بإجماع المسلمين. فيا إخواني يا أبناء المسلمين اتقوا الله في أنفسكم، السفر إذا احتجتم إليه وكان سفرا طويل فما أسعدك لو صحبت أهلك معك، وما أسعدك لو كان أهلك بجوارك، على الأقل تخجل تستحي. أما أن تسافر تطيل السفر وحدك ناوي الاستمتاع والتلذذ بنساء الغير، فتلك يا إخواني خيانة وخديعة. أسأل الله أن يردنا جميعا للصواب، وأن يوفق الجميع لالتزام الأنظمة والسير على المنهج الشرعي. حفظنا الله وإياكم، وحصن فروجنا، وحمانا من كل مكروه، وستر عوراتنا في الدنيا والآخرة. اللهم جزاكم الله خير سماحة الشيخ. اتصالنا الأول من الأخ ناصر من السعودية، تفضل. تفضل يا ناصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على هذا البرنامج. وعندي سؤال يا شيخ. تفضل. شركة من الشركات أنتجت جهاز أو برنامج ناطق يعين المكتوبين على استخدام الجوال. هذه الشركة أنتجت البرنامج منذ سنوات ولم تخفض سعر البرنامج إلى الآن، مما أدى ببعض الإخوة في داخل المملكة وخارجها من المكتوبين إلى الدخول على يعني شفرة هذا البرنامج وفكه، فأصبح البرنامج يحمل عن طريق أشخاص ولكن لا يبيعون يعني هذا البرنامج، لكنهم يعني خدمة للمكفوفين. فما الحكم الشرعي في هذا؟ هل صدر فتوى منكم أو من اللجنة الدائمة للإفتاء بهذا الخصوص؟ يا أخي، ما دام الحق لهم والجهاد هم يعني هم الذين صنعوه وتكفلوا به، فينبغي احترامهم بذلك. كونوا فيهم بتخفيف المبلغ ومراعاة حال المكفوفين هذا شيء، لكن كوننا نبيع التعدي عليهم وهم أهله هذا شيء خطأ. لكن على كل حال نوصي القائمة الشركة، نوصيهم بمراعاة حال إخوة المكفوفين وتيسير الأمور لهم، والله يهدي إلى سواء السبيل. شكرا لك يا ناصر. انتقل الى ابي محمد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ حياك ابا محمد، حياك الله. اقول يا شيخ، نويت منك التنبيه على امرين يا شيخ. الامر الاول بعض الناس يا شيخ استهام باسم محمد صلى الله عليه وسلم. كيف استهام باسم محمد صلى الله عليه وسلم؟ امتهانه. اي نعم. كيف امتهان يا شيخ؟ يا شيخ، يدخل المحل التجاري ينادي العامل الأجنبي باسم محمد وهو لا يدري هل هو مسلم أم غير مسلم. جميل. الأمر الثاني تسمية النصراني بكلمة مسيحي، وهذا كذب وافتراء، لأن الله سبحانه وتعالى سماهم نصارى بالقرآن. جميل. طيب أشكرك يا محمد. الأمر الأول عندنا اتصال من الكويت يا شيخ. نعم. تأذنون سامي من الكويت، تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أسأل الله أن يطيل عمرك على طاعته. وإياك. تفضل يا سامي. بالنسبة للحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قمنا السياقة على بعض النهر غير تكلف كيف؟ أعد سؤالك يا سامي، غير واضح. إذا قمنا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على ناس من النهر، لكن باختصار يعني بدون غايب السؤال لا يصل الصوت إلي واضح سامي، أرجو من الأخوة في غرفة الاتصالات محاولة أخذ لسؤاله تحت الهواء. أعود إلى سؤال أبي محمد سماحة الشيخ وامتهان اسمه محمد. يا أبا محمد، كل من دخل قال يا محمد لأي عامل ليس ذي إنسان محمد، ولا شك أنه ينبغي أن يدعى الآن اسمه، فإذا لم يعلم اسمه قال يا صاحب العمل أو مسؤول أو أنت يا فلان أو أنت يا صاحب العمل ويشير إليه. وأما أن يعطيه اسم محمد وهو لا يعرف أن اسمه محمد، هذا خطأ من حيث أنه سماه بغير اسمه الذي سمي به، وما أظن هذا يريد امتهان اسم محمد. ما أظن من قال كما يقال لو قال يا صديق يا كذا يا كذا، ما أظن به امتهان، لأنه طلب اسم خاطب اسم العامل بغير اسمه، إنما الخطأ فيه أنه سماه بغير اسمه. أما قوله إن دع تسمية النصارى بالمسيحيين هذا فيه يعني إكرام، نقول نعم الله جل وعلا كما نعلم قال وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وقال جل وعلا لعن وقال جل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى. فلا شك أن اسمهم النصارى في القرآن والسنة وليسوا بأتباع المسيح. أتباع المسيح أنصاره الذين عبدوا الله وحده لا شريك له. أما هؤلاء منتسبون لعيسى وهم يعتقدون أنه ابن الله أو أنه الله أو أنه ثلاثة، هؤلاء ليسوا بأتباع عيسى، عيسى بريء منهم. قال الله جل وعلا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فأتباع المسيح هم العابدون لله المطيعون لله، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكبر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. جزاكم الله خير. أم عبد الله من الكويت على الموقع تقول: سماحة الشيخ، ما حكم استخدام العطور المحتوية على كحول؟ ويا أخواني، إذا كانت العطور، إذا كانت الكحول تشكل نسبة عليا في هذه العطور فلا ينبغي. وقالوا إن 70-80 نسبة الكحول في هذا فلا ينبغي، لأن كثير من العلماء يرون المسكر نجسا، يرون المسكر نجسا، فلا ينبغي للمسكر السهل في هذا. نعم. ثم تقول: هل إذا ينبغي أيضا لمصدر العطور من المسلمين أن يتقوا الله وأن يحاولوا تخفيف هذه الأشياء على قدر ما يستطيعون؟ ينبغي أن نخفف الكحول بنسبة ضئيلة لا تشكل نسبة عالية في هذه العطورات. نعم. تقول: إذا كانت هذه الكحول نجسة ثم تطايرت على البدن أو على أي موضع، هل يجب غسل المحل؟ من يرى التنجيز المسكر يرى ذلك، ولكن هذه أشياء بإضافة المواد إليها سوى إليها يظهر أن التنجيز قد لا يكون واردا، لأن هذه إذا نظرت إليها من طيب رائحتها وحسن ما تشم بها شيئا، إنما الاحتياط الإنساني إذا علم كثرة الكحول، نسبة الكحول عالية بأي سبب. جزاكم الله خير. أعود إلى الهاتف معي الأخت مها من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. السلام. اسمك؟ عندي سؤالات. طيب. السؤال الأول: حكم الدرس في حفل التخرج. كيف؟ حكم الدرس في حفل التخرج، اللي مثلا 50 ثالث ثانوي يطول الحفل. والثاني. السؤال الثاني. نعم. ما حكم سماع الشعر الرجلي بالموسيقى؟ بموسيقى أو بدون؟ بدون. كيف؟ أما الأول، الدف جاء مشروعيته في الإسلام ليلة الزكاة فقط، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نعلن النكاح ونظهره بالدف الذي يشعر الناس بأن هذا البيت فيه زواج شرع. أما ضرب الدف عند التخرج واللي أيام فإني ما أعلم له أصلا. جزاك الله. السؤال الثاني: عن حكم سماع الشعر الغزلي بدون آلات موسيقية. ورأي إخواني، الشعر وسماعه، يعني الفتيات المسلمات أخشى عليهن من تكرر سماع الغزل الخليع أن يوقعهن في الشر. فالأشعار التي بها غزل، لا شك أن غزل أسلوب يفتتح به العرب قصائدهم وأشعارهم، هذا أمر معروف. لكن إذا كانت القصائد قصيدة كلها غزلية مبنية على الحب والغرام. فإني أخشى على الفتاة عند ترديدها أو ربما اتصلت بما بقائلها أخشى أن يهدرك عندهن شر، فترك ذلك أولى للفتاة المسلمة خوفا من خداع الشيطان. جزاكم الله خير. الأخ علي الزهراني تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله على حبكم يا شيخ. الله يعينك. أحبك الله الذي لأجل أحببتني. عندي سؤال أكرمك الله يا شيخ. تفضل. نريد منك توجيه للعلم والمؤذنين جزاك الله خير. كيف؟ في خصوص ماذا يا خالي؟ بالنسبة لحضور الغياب توجيهات عامة للعلم والمؤذنين. توجيهات قد تطول لو حددت جانبا واحدا. أجل الهدف جيد. بالنسبه للحضور يا شيخ وار يعني الالتزام حضور العلم والواقف للحضور في اوقات الصلوات. نعم نعم جزاك الله خير. ولا شك يا اخواني ان الامامه والاذان امانتان، الامام مؤتمن على امامته والمؤذن مؤتمن على اذانه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الامام الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. ولا شك أن وظيفتي الإمامة والأذان وظيفتان شرعيتان عملان صالحان، كان سلفنا الصالح يتنافسون في الأذان. في غزوة القادسية مع سعد بن أبي وقاص تزاحم الناس بالأذان كل يريده، فأجرى قرعة بينهم إرضاء لهم، لأن المؤذن داع إلى الله وإلى خير الأعمال وأفضلها، والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. فيا أخي المؤذن انتظم في مسجدك وأد الأذان في وقته ليثق الناس بك ويطمئنوا عليك، وإذا سمعوك تؤذن قالوا هذا المؤذن المواظب الناصح، فأقبلوا على الصلاة ثقة بك وطمأنينة إلى أذانك، ولا سيما رمضان إمساكا وفطرا. فإن المؤذن المعتني يؤذن بعد غروب الشمس فلا يتقدم ولا يتأخر، ويؤذن عند طلوع الفجر الثاني فلا يتقدم ولا يتأخر. والإمام أخي الإمام مؤتمن على مسجده، جماعته يترقبونه، فإن كان إمام خير وإماما صالحا مخلصا لله عارفا قدر منصب الإمامة أتى المسجد مبكرا وأدى الصلاة في أوقاتها، فاجتمع عليه الناس وأحبوه وألهوه. وإن كان أخي الإمام فرطا مهملا مريعا يقبض الراتب من الأوقاف ويسكن البيت المعد للإمام وهو مجاور للمسجد، ويمضي اليوم واليومان ما رأوه جماعة المسجد صلي به. يا إخواني أليس هذه خيانة؟ أليس هذا ظلم؟ أليس هذا غش؟ أليس هذا كيف؟ إمام مجاور للمسجد إن أتى يوما فرضا في اليوم وربما توالت الأيام ما حضر، مؤذن ينظر إلى قدم المسجد فيعطيهم جزءا من الراتب ثم يذهب يتمثل ثم يذهب في بيعه وشرائه وتقلباته، مؤذن لا يحضر يعطي المؤذن الخادم جزءا ثم ينطلق في أعماله، البيت يسكنه وربما أجره وأخذ مرتبا عظيما عليه. قصة يقول أمين وقع إنسان جمع بين الأذان والإمامة وأخذ الدارين دار الإمام مسكن الإمام ومسكن المؤذن، وأجر الجميع بمبلغ مالي يقال نحو من 100,000 ريال وهو لا يحضر الجماعة ولا الأسبوع ولا فرضا. يا إخواني هذه خيانة ونقص. الإمام مؤتمن على إمامته، فليتق الله الأئمة وليحافظوا على مساجده، ومن عجز فليقدم غيره. أما المساومة وإعطاء الخادم جزءا من المرتب مع أنه قد لا تبرأ الذمة به لقلة علمه وسوء قراءته، فإن هذه يا إخواني ضرر عظيم، فحرام على الإمام وحرام على المؤذن أن يكتسبوا وراء الإمامة والمبلغة ولا يؤدوا واجبهم. وعلى الوزارة مشكورة تتبع هؤلاء وإزاء النصرح لهم، فمن انتهى واستمقام الحمد لله، وإلا فيستبدل به غيره. ولا يجوز أن يقر إنسان لا يؤدي واجبه ولا يقضي حق القيام، فمن كان لا يعرف قدر نفسه ولا يحاسب نفسه يجب أن يحاسب ويقضى عند حده. جزاكم الله خير. صدوق من الجزائر يقول: شخص عينته الدولة كموظف عند جهة معينة، لكن صاحب العمل سمح لهذا الموظف بعدم المجيء إلى الوظيفة، وهذا الموظف تقاضى راتبا شهريا على هذا العمل من طرف الدولة وتودعه له في البنك، فهل يحل له هذا المال أم يتركه للبنك؟ لا يحل له ما دام المبلغ مقابل عمل ولم يعمل له. أموال الدولة العامة يجب احترامها، فلا يجوز التساهل بها. ما دام لم يؤدي عملا فكيف يستحل المبلغ؟ فعليه أن يباشر العمل إذا. نعم، أو يترك. جزاكم الله خير. الأخت هاي على الهاتف، تفضلوا. ألو. نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. يا شيخ، أنا قرأت كتاب الفقه حق ثالث متوسط. نعم. الفقه الدراسة الثاني، قرأت إن المرأة الحائض لا يجوز لها قراءة القرآن. نعم. يا أختي، نعم، هذا قول كثير من العلماء، يمنعون الحائض من قراءة القرآن سواء في المصحف أو سواء كان عن ظهر غيره، ويقولون ما دام الطهارة شرط لمس المصحف، والنبي يقول لا يمسن القرآن إلا طاهر، وقالوا إن النبي قال إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وقالوا إن حكم الحائض حكم الجنب حدثها دائم فلا يصح طهارتها، وهناك قول لبعضهم بجواز ذلك، وقالوا إن لم نجد في السنة ما يدل على تحريم قراءة الحائض للقرآن، ما نجد في السنة ما يدل على التحريم، والأصل جواز القراءة بدون مس مصحف، وإن مسته بحائل بأن وضعت قفازين في يدها أو تركت المصحف على يعني موضع وتقلبه بكذا لا مانع منه. وهذا هو الذي يختاره ابن القيم في تقي الدين، يقولون لم يكن في السنة أو لم يوجد في السنة ما يدل على تحريم قراءة الحائض للقرآن، وكان شيخنا عبد العزيز بن باز في ذلك رحمه الله. جزاكم الله خير. أبو محمد على الهاتف، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاكم الله خير. حياك الله. عندي مجموعة أسئلة يا شيخ. تفضل. السؤال الأول: ما حكم صلاة اللي يصلي بغير وضوء ثم يتذكر بعد الصلاة؟ يأتي بالأسئلة جميعا ثم نطرحها يا شيخ. تفضل. السؤال الثاني: في ناس يوم عشرة صاموا يوم عشرة فقط ولم يصوموا يوم بعد أو قبله. نعم. ثالث. السؤال الثالث: في ما حكم صبغ الشعر باللون الأصفر؟ اللون الماذا؟ الأصفر. أصفر؟ إيه. هذا جديد لنا. شكرا لك يا أبو محمد. إذا سؤاله الأول عن حكم من صلى بدون وضوء ثم تذكر بعد ذلك. الطهارة شرط لصحة الصلاة، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بلا طهور ولا صدقة من غلو. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصلاة مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والله جل وعلا قال لنا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن فمن صلى بلا وضوء وجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة ولو تقادم وقتها. سؤاله الثاني: وإن ذكر في أثناء الصلاة قطعها واستأنف قطعها وتوضأ ثم ابتدأ جديدا. السؤال الثاني عن إفراد صيام يوم عاشوراء بين صيام يوم قبله وبعده. هو الأصل صيام يوم عاشوراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، وقالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، فنحن نصوم شكرا لله. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فنعم، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ثم في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني لا العاشر، ولكن توفي قبل أن يصوم اليوم التاسع. وقال لأمته: صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالف اليوم. جزاكم الله خير. الثالث من أسئلته عن فضل الشعر باللون الأصفر. المنهي عن السواد، والسنة الحنة والكتم والأصفر لا مانع منه. معي على الهاتف الأخت حمدة من السعودية، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. يا شيخ، أنا أديت عمرة قبل زواجي. إيه. أنا كنت قصة من الدورة، كنت أحسب لها 7 أيام وأغسل، ما أفتت ولا كذا، عرفت منه لا درست ولا عرفت، بس إني كنت أحسب لها 7 أيام وأغسل وصلت، فأنا كنت مخلصة منها 7 أيام غسلت. ثم مشينا ثاني يوم العمرة، جلسنا في الطريق يمكن يوم ونصف أو يومين. أثناء وصلت الطريق رحت للخلاء، فطلع مني قطعة صغيرة بنية معها قطعة بيضة صغيرة، ما أعطيتها أي اعتبار، اتوضيت وأصلي ما حسبتها أي شيء. وصلنا الميقات وتوضيت ورحت للعمرة، توقفت وسعيت وصليت عند البيت، والله يديني ما في عندي اي شك في طهارتي، ايش في عملية شيخ؟ يا اختي انت الان رأيت الطهر؟ ما رأيت، ما كنت افكت. لما مضت الايام رأيت الطهر ام لا؟ جهلا مني ما كنت افكت والله، لكني احس بالجفاف واصلي. شوفي، انت رأيت الطهر انقطع الدم ولا كدرة ولا صرة، رأيت النقاء التام؟ ما كنت، ما الجيت ملابسك، لكني يا شيخ ما افكت منديل. انا ما ادري، هل انت رأيت الطهر بعد انقطاع الدم، رأيت أن الدم انقطع وأن القدرة أو الصبرة تلو منقطع يعني النقاء التام أم لا؟ والله يا شيخ ما أعلم، المهم أني أقصد 7 أيام وأحس بالجفاف وأقتصل وأصلي. إذا كان هذه آتتي 7 أيام وبعد مضي اليوم السابع ترين الطهرة وتغتسلي بناء على الانقطاع، فهذا شيء. أنا كنت كذا أحس، بس أحس إني جفيت وأغتسل. إذا كان شعورك بأنك جهلا مني الله ليجزي. شوفي أختي، هذا أمر بينك وبين الله، إذا كنت تشعرين بالطهر بعد الأيام السبعة فهذا طهر صحيح، وما جاء بعد الطهر بيوم نحو ذلك من هذه الدم الذي جسد محيط فلا اعتبار له، هذا إن كان الأيام السبعة نهاية الدم، ويظهر أن عبرتك إن شاء الله صحيحة. الحمد لله. جزاكم الله خير. الأخ سليم من الجزائر على الموقع يقول: هل يصح دعاء الاستخارة دون صلاة 2 ركعتين لمن ضاق به الوقت؟ والله السنة 2 ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بالشيء فليصلي 2 ركعتين ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم الحديث. فالأولى صلاة 2 ركعتين ثم استخارة الله أكمل وأولى. أم الفضيل تفضلي. السلام عليكم. عليكم. نعم. السلام. يا شيخ عندي سؤالين. تفضل. نعم يا أم الفضيل. نعم. السؤال الأول، يا شيخ رأيت من بعض الأخوات في الجامع المعذورات أنهن إذا الإمام سلم يردن عليه السلام، فما حكم فعلهن؟ كيف؟ ما في. من إذا سلم من؟ الإمام. أي نعم. من الصلاة قال السلام عليكم، يردون عليه ويقولون عليكم السلام. خلاص معذورات، لا يصلين يا شيخ. لا يصلين، لكنهن جالسات في الجامع. لكن أولا لا يجوز للمرأة الحائض في الجامع. ولا في الملحق التابع للجامع. لا داني أن الإمام يسلم لا يرد عليه، يقول السلام عليكم، يجيبه المأمومون بقولهم السلام على المسلمون بعده، فهو لا يجاوب، وإنما من خلفه إذا قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يقول من خلفه السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. سؤالك الثاني من الفضيل، سؤالك الثاني ذهبت أم الفضيل ومعنا أم سند من ليبيا، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. عفوا صديق الشيخ، عندي سؤالين لو سمحت. الأول أن احنا عندنا مرض خوي، يعني كان سبب في طلاق أختي، واتهمت أمي أن هي تمشي للسعودية وتتعلم في الشر والكفر، فاحنا قطعناها مقاطعة تامة جميع أفراد العائلة. هل يجوز احنا قطعوها أي لا يجوز؟ بأخي بمدخو يعني الزوج. يعني الآن طلاق سبب أختك وأخوك لأمك. نعم. من السبب في الطلاق؟ زوجة أخي. ها؟ زوجة أخي. زوجة أخي، لأن كان أخوها هو اللي، يعني زوجة أخيك هي التي سعت في طلاق أختك؟ أيوة إن شاء الله. هذه الزوجة حاولوا نصيحتها وتوجيهها وتحذيرها من أمر سيء، وذكرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من خبب امرأة على زوجها، ملعون من خبب امرأة على زوجها. فتخبيب النساء وإفسادهن على الأزواج عمل سيء لا يليق بمسلم، بل هذا من عمل السحرة الذي قال الله فيه ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن الشيطان ينصب عرشه على الماء فيأتيه جنوده يقول لماذا فعلت؟ قال ما زلت بفلان حتى عق أباه، قال ما فعلت؟ يوشك أن يصالح أباه. ويأتيه جند من جنوده يقول ما فعلت؟ قال ما زلت بفلان حتى قطع رحمه، قال ما فعلت؟ يوشك أن يعود إلى رحمه ويصل رحمه. يأتيه الآخر ويقول ما فعلت؟ قال ما زلت بفلان حتى فارق زوجته، قال فيضمه إليه ويقول أنت أنت أنت. فالشيطان وجنوده الضالون يحرصون على التفريق بين الأزواج، وهذا عمل السحرة وشياطين الإنس. فالواجب على الأبوين والأهلين جميعا أن يكون الهدف ربط العلاقة الزوجية وتقوية صلتها ومعالجة أي إشكال دون التسبب بالتفريق، ونسأل الله الهداية للجميع. اللهم آمين. ولكن قضية الشيخ إن هي اتهمت أمي إن هي تتعلم في الشر والكفر من السعودية، يعني جتها تمشي للسعودية بس تتعلم الكفر والشر، هذا يعني ليش قاطعتها هي ولا؟ الشعر السعودية من جاء تعلم فيها الخير والهدى. إن شاء الله. سؤال ثاني قضية الشيخ. يا أمي ليش أمي هذه دارت خناق لمدخول نفس الشيء بمالها الخاص؟ أم سند. ولما جات لي مدخول قالت لي أعطيني حقه، يعني أعطيني مبلغ فيه وأنا نعطيه لك. أم سند عيد. لما مدخول طاولت عليها خدت منها الخناق، هل يجوز إن هي تاخذ عليها هي ولا ترد لمدخول؟ أم سند. أنا نعم؟ أرجوك أن تعيدي السؤال وبهدوء وباختصار، تفضل. ايه صار قلت لك امي دايرة خناق عقد لزوجة اخي. ما امك لها ماذا؟ امي يعني عقد دارت لمرخوي عقد. طيب ينقطع الاتصال بالاخت ام سند ولم افهم سؤالها الاخير. عموما انتقل الاخ عبد الله المطيري، تفضل عبد الله. الو. تفضل عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. أشهد الله أني أحبك يا شيخ. أحبك الله وزادك تربيقا وهداية. الله يحفظك يا شيخ. عندي سؤال. نعم. عندي سؤال يا شيخ. نعم. أنا مزارع جنبي سلمك الله أرض قضاء جنبي مزرعتي، طبعا أرض قضاء حكومية، هل يجوز لي أن أحيا الأرض هذه وأملكها؟ علما بأن جيراني أتوا يجبسون الأرض هذه، يقولون أني شاري الأرض هذه، وان الارض هذه تحت ملكي. يا اخي ليست ملكي انما هي حكومية. يا اخي الحكومة وفقها الله صدر قرار في عام 85 و1300 ان الاحياء لا بد ان يكون باذن سابق من الجهات المختصة، لان الحكومة وفقها الله في هذا القرار حماية للتضارب وطمع البعض في ارض البعض، لانه ترك هذا الشيء لكثر النزاع والشقاق، فقالوا لا احياء الا بتنظيم خاص باذن من الجهات المختصة التي دائما نسمع عنها توزيع الاراضي البور لمن تقدم لها. اما هذه الارض الحكومية فلا تحييها ولا تملكها بالاحياء، لان الحكومة وفقها الله منعت من ذلك، هو الامر له ان يفعل ما فيه خير، فلا تحييها ولكن تقدم المصطفى استئجارا تستأجره منها وتكون احق بها من غيره، او هبة او شراء لتكون الامور سائرة على وجه المطلوب. شكرا لعبد الله. ام عثمان من الكويت تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخ احبك في الله. حبكم الله. نعم. شيخ عندي سؤالين. عندي واحد في احدى القنوات الفضائية يتكلمون تحت اسم الوسطية ويتناقشون بأمور معلومة بالدين من الضرورة، من جنس كالحجاب، هل هو عادة أو عبادة؟ ويعطون مجال للفصحاء بأن يتطاولون على الآيات والأحاديث، فما رأي سماحتكم بما يفعله هؤلاء الدعاة؟ وهل نحذر منهم؟ سؤالك الثاني يا عثمان. الثاني، هناك فتيات يضعون الحجاب بطريقة منتفخة ومائلة فوق رؤوسهم، وهم كحديث الرسول كأسنمة البخت، رؤوسهم كأسنمة البخت، أرجو أن توجه كلمة لهم وجزاكم الله خير. شكرا. أما القنوات الفضائية غير قنوات السعودية وما يظهر فيها من الدعوة إلى الله وينتسبون العلم الشرعي، وبعضهم هداهم الله، إذا نظرت إلى أجوبتهم وجدتها ضحلة لا علم عندهم، وجدت هؤلاء يتطاولون على العلم وأهله، ووجدتهم يسعون بتحريف الكلم عن مواضعه، قلة فقه، قلة إدراك، قلة تصور، لكن يرون الانطلاق في الفتاوى بلا زمام ولا خطام هو الذي يبرز شخصيتهم ويبرز مكانتهم ويقول الناس عنهم ما يقولون. يا إخواني، أمر الفتوى ليس كذلك. الفتوى حكم شرعي، لا يجوز لمسلم أن يفتي إلا بما يعلم. وأحذر إخواني من الذين يتصلون بالقنوات الفضائية والذي يريد أهلها منها أن يجعلوا هذه الفتاوى سببا لروجانها بين الناس. لا يجوز لكم أن تلجوا في هذه القنوات إلا بالمنظار الشرعي، لا بما أهوى الناس ومرادهم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم. ثم طرح القضايا الشرعية المسلمات الثوابت إلى نقاش وإلى أقل آراء الناس حولها لا يجوز. لسنا مأمورين إلا باتباع الكتاب والسنة. الله جل وعلا يقول ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. يا إخواني، لسنا مسؤولين عن آراء الناس، نحن مهمتنا اتباع الكتاب والسنة وما دل الكتاب والسنة عليه. كون قضايانا وثوابت طهر النقاش لا يجوز. شرع الله مقدم على كل أحد كائن من كان. كون الإنسان يخالف شيء، لكن كونه يطرح القضايا لأجل أن يرضي الناس ويسمع منها هنا وها هنا ويقول آراء الناس كذا لا يجوز. فالحجاب حكم شرعي، وقضايا الأمة وثوابتها ومسلماتها لا يجوز أن نجعلها موضعا للنقاش، بل نحن نسلم ونرضى. قال الله جل وعلا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. جزاكم الله خير. سأرجع سؤالها الثاني لما بعد استقبال اتصال عبد الله من العراق. تفضل عبد الله. عبد الله تفضل. أي نعم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله وبركاته. والله يا شيخ أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي الذي لأجل يحملتنا. شيخ أرجع في الخوارج اللي في العراق. نعم. يعني اللي ينصبون العبوات والمتفجرات داخل المدن الآمنة وقافزتها سنة. من الذي يضع هذه العبوات؟ هو ما يدعون بالرجال السخيف والفساد. غير واضح يا عبد الله. يبدو لي كذا. عبد الله. نعم. يعني أعد سؤالك. أعد سؤالك. نعم. يضعون العبوات المتفجرات داخل المدن. من هم؟ الخوارج. الخوارج. الخوارج. طيب بالقرب من المساجد والبيوت. اها سؤالك ما هو سؤالك؟ والسؤال الثاني هل وسم اذا اذنب عليهم؟ طيب يا عبد الله اذا وقتنا لا يسمح لاستقبال مزيد من اسئلتك وغيرك ايضا من الاخوه المشاهدين. اعود الى سؤال ام عثمان الثاني من الكويت وهذه سؤال او سؤال الأخ عبد الله. السؤال الأول هو حقيقة خبر أكثر منه سؤال أن من سماهم بالخوارج يضعون بعض العبوات المتفجرة عند المساجد وغيرها. للأسف إن هذا عمل سيء. يعني قتل المسلمين بهذه الصورة المشوهة وهذا الإجرام المتناهي ليس هذا دين، هذا ظلم وعدوان. فهذه أسد الدمار من عبوات الناس يقتلوا المئات تحت المئات بيوم واحد، هذا جرم ولا يجوز أن ينسب للدين، فالدين بريء من هذه الأمور كلها. لا. وهل يحق لأحد سماحة الشيخ أن يسمي أحدا خارجا عن الدين؟ والله يعني إذا رأينا من يستحل دماء المسلمين وينتفي الدين جورا فهذا خوارج. خوارج هم الذين يستحلون دماء المسلمين ويكفرونهم بأدنى ذنب ولا يبالون شيء من صلى الله عليه وسلم. أم عثمان كان سؤالها الثاني عن هذه الطريقة الجديدة في اللبس عند بعض النساء حتى أصبحوا أقرب إلى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم كأسنة البخت. نقول يا أخواتي تجنبنا هذه الموضات السيئة وحاولنا أن تكون الأزياء أزياء شرعية مناسبة بعيدة عن مشابهة من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم عبد الإله من المغرب تقول هل لله جل في علاه نفس؟ لأنه تبارك وتعالى قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. صريح تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما صريح نمرها كما شاء. نعم. هنا سؤال أيضا من الأخ عبد الرحمن يقول امرأة سقطت بجنين لم يتبين شكله لصغره وعندها امرأة عجوز فقالت لها ضعيه في خرقة وكان بجوارها أرض لم يدفن فيها إلا شخص واحد ودفنته في هذه الأرض التي هي ملك لعائلتها، فهل عليها وعلى هذه العجوز إثم؟ إن كان المولود قد بلغ 14 أشهر فيسن أن يغسل، فيجب أن يغسل ويصلى عليه ويواق في حفرة. وإن كان لم يبلغ الشهر الرابع فهذا لا يغسل ولا يصلى عليه، وللدفن ينبغي أن يكون في المقابر العامة لأن المقابر الخاصة قد يتأذون منها وقد يعني يحاولون إخراجه بعد ذلك، فالأولى أن يدفن في المقابر العامة. إذن لسؤال الأخ عبد الرحمن نكون قد أتممنا أسئلتنا المطروحة في هذا اللقاء مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الذي أشكره باسمكم جميعا على هذا التفضل بالإجابة عن أسئلتكم. الشكر لكم أنتم أيضا على السؤال والمشاهدة والمتابعة على أمل بإذن المولى أن نعود فنلتقيكم في الجمعة القادمة. حتى يحين ذلكم اللقاء سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته.